الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي الحقيقة لا زال الحديث مقطوعا بالنسبة لما نواصله في كتاب مدارج كتاب الفوائد، لما ناب إخواننا والذي نعده بفضل الله عز وجل من الفضل والنعمة علينا وعلى الأمة برمتها. فالذي حدث في غزة لا يعبر عنه إلا بجملة يقال فيها: كانت الأمة تعالج مخاضا عسيرا حتى ولدت من جديد. وهذا الأمر ما لم يكن ليتحصل لقوة من القوة، فدماء إخواننا هذه الزكية أيقظت أمة كان عدوها قد ختم على كتاب نعيها ومنشوره. وهذا أمر لعلي أوضح لك الآن في ثنايا هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. لكن حدث جلل مثل هذا أيها الإخوة لا ينبغي لنا أن نمره هكذا، فإن شاء الله عز وجل نتحدث عنه الآن ويوم الجمعة، لأنه كما قلت لك هو حدث جلل أيقظ أمة كانت قريبة من أن يختم على كتاب نعيها، كانت قريبة من الموت كما سأذكر لك إن شاء الله عز وجل دلائل هذا المرض المدقع الشديد، ومع ذلك أحيانا الله عز وجل بهؤلاء الأبرار. لكن كان ينبغي علينا أن نستأنف العمل، حينما هجم هؤلاء علينا وجدنا أن مطالب عدة تطلب منا ونحن على غير أهبتها. من أعظم هذه المطالب أن تكون عبدا ربانيا معتقدا متأصلا متثبتا من دينك. فلما قيل لنا هذا الكلام ووصينا من قبل علمائنا ومشايخنا بهذا الكلام، وجدنا أن البون شاسع، مش احنا لسنا على هذا الوضع، لا سيما إذا ذكرنا أسلافنا كيف صنعوا. وقد ذكرت لك في آخر لقاء لما ذكرت أنه ينبغي قبل الأخير ينبغي على الإنسان المحبوس هذا ينبغي عليه أن يحزن لما فاته من فضل الشهادة في سبيل الله واصطفاء الله عز وجل لهؤلاء الشهداء، وأنه لم يصطفى من ضمن الذين اصطفوا. ثانيا أخوة، أن يحزن لإخواني. وذكرت لك يومها إن كنت تذكر أن نور الدين محمود، إذا كنا سنذكر الآن المسجد الأقصى يبقى لازم يتردد على مسامعنا ونذكر بألسنتنا كثيرا وفي مجالسنا عمرو بن العاص أرطبون العرب، لازم نذكر عمر بن الخطاب ملهم المسلمين، لازم نذكر عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين، هؤلاء هم فرسان المسجد الأقصى. لما حاصر الفرنج الناس بالمنصورة هنا ونور الدين محمود كان قابعا بالشام في فلسطين، لما حوصرت المنصورة كان يبكي، حتى ذكر أنه كان يمازح يوما، يعني مجلس الممازحة، فوجدوه أخذ يقزم دمعه حتى مات مالك فانهمر دمعه. فقيل لعلنا أزعجناك أيها الأمير أيها السلطان، لعلنا أزعجناك. قال: لا والله ما قلتم إلا مباحا، وما أسخط على ما قلتم قط، غير أنني كيف أضحك وإخواننا في المنصورة محاصرون. هو ده الحزن اللي ينبغي أن يكون عليه. وكذلك كان صلاح الدين كان في أشياء اللي ينبغي أن تطلب منا فوجئنا لأنني مش مستعد لها، صح ولا أنا بقول على نفسي؟ بس أنا بقول على نفسي، أنا أخص نفسي ابتداء، بس كل منصف منا إن لم تقف مع نفسك الآن نقطة انطلاقة، كن أو لا تكون، إما أن تصنع لهذا الإسلام مجدا وإلا لا تكون عال عليه. إياك أن تلقى الله عز وجل ضمن حسالة الرعاع طفيليين على هذا الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزا للإسلام ولنا. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسلم عمر، لأن عمر لما أسلم ضج الدار بالتكبير. طرق الباب كما ذكر ابن الجوزي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: عمر بن الخطاب. بعد أن مر على أخته فاطمة وعلى زوجها سعيد بن زيد والمقداد بن الأسود الكندي وخباب بن الأرت، فلما أقبل على رسول الله وسمع رسول الله وقعة انتفض حمزة، وكان قد أسلم قبله بأيام يسيرة، فانتفض رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دعه الآن يدخل، فوالذي نفسي بيده إن جاء يريد حاجة قضيناها له وإلا قتلته بسيفه. يعني الآن لن أخرج لعمر سيفا من جعبتي، بسيفه هو وحمزة، وأي الناس كحمزة. فلما فتح فحجز النبي حمزة كما قال ابن الجوزي، ثم فتح هو لعمر. لما نظر في وجهه من كثرة ما كان عمر يصنع، لما نظر في وجهه لببه، يعني أخذه من مجامع ثوبه ثم جثاه، يعني ضغط النبي عليه حتى جثى على ركبته، ثم قال: إيها يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تسلم؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لم يصدق أهل الدار فكبروا تكبيرة عظيمة. لما أسلم عمر بقى كان يا واحد، جاء جبريل على الفور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد كبرت الملائكة في السماء لإسلام عمر كما كبر أهل الدار. إياك أن تلقى الله وأنت عالى، لازم تبقى عملت بصمة، تبقى عملت أثر وعلامة. إياك أن ترضى من نفسك بالدون، فلست هينا. وأنا في أكثر من مناسبة أقول: لا سيما أهل المساجد وأصحاب القضية، لست هينا، تستطيع الآن أن ترجف الأرض برمتها وتحرفها بعزم نبوي يزعزع الأجبال، بس إذا كان هناك عزم. قال ابن الجوزي: وليس البكاء على قلة العلم، إنما البكاء على خساسة الهمم. خدنا درس وسلمها الله عز وجل، قال زال في مناوشات صحيح وشيء من التذرعات، ويرد إخوانكم أيضا والحمد لله، لا زال في مناوشات، لأن الرجل الآن يلعق جراحة فضح أمام الدنيا برمتها، في مناوشات، لكن نقول وضعت الحرب أوزارها، يبقى لازم نستفيد. كما قلت لك، ينبغي أن تكون لك رؤية شرعية إدبال الفتن، فينبغي لك أن تكون لك رؤية شرعية أيضا حينما تنقضي الفتن وتضع مثل هذه الحروب أوزارها، لأننا نعلم من اعتقادنا، من عقيدتنا أيها الإخوة، من عقيدتنا نعلم أن اليهودية لا يستريح قط حتى يقطع عنقه. ده من جملة ما نعتقد وندين الله به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلا يهودي أو قال يهوديان بمسلم إلا فكر في قتله. وذكرت لك ما قاله السلطان عبد الحميد: وما كان أثقب نظره سياسة ودينا، في مذكراته السياسية قال: إن اليهود يريدون من يطلبون إلي أن أخص لهم وطنا يجمعهم فيه أو يجمعون فيه، وأنا إذا فعلت ذلك فإنما أحكم على المؤمنين بالموت. إذا تجمع قتل، وهم كانوا شراذم في دول متباينة وكانوا يحدثوا فتن، فما بالك لو كانت لهم قوة. علاجهم ما صنع إخوانكم، وإن رغمت ألوف المنافقين، 15 صحفي تكرمهم اليهود اليوم في هذه الأيام، ليه كتبوا مقالات لوجهها من دون الله عز وجل، يقولون إن هم غلطانين ومخطئين ويا رب يموت. يقول موتوا أنتم بغيظكم. وقد تحدث العالم برمته عن فئة يسيرة مستضعفة لا سلاح لها، شلاء اليمين، كيف نزت على كتف هذا الدب الرادع كما كانوا يحدثون عن أنفسهم. إن المهم نحن طلبت منك مطالب لم تكن على مستواها، أفتعيش عمرك برمته لست على المستوى؟ لا يا إخوة، أنتم أفضل من ذلك. وقلت لك وكثيرا أقول أن سفيان الثوري لما رأى العلماء يموتون وهم قلة قال لا أتفرغن لطلب العلم، خشي على السنة وعلى الديانة. طب وانت مين وانت مالك؟ إنما هذه الثقافة ما كانتش عندهم. لا يستقل نفسه، قال عبد الله بن أم مكتوم أخرج معكم، قالوا أنت قد عذرك الله لأنك أعمى، قال وأين سوادي في الناس؟ دي كانت ثقافة القوم. قال لأطلبن العلم ومن يعينني، فأعانني الله عز وجل بأمي فقالت اذهب فاطلب العلم وأعمل عليك بمغزلي. هي دي النخوة التي ينبغي أن تنتفض فيكم. لماذا؟ حتى إذا ما دار بعقله يوما أن يعيد هذه الكرة فكأنما يخط يدق مسمارا في نعشه، ويعلم أنه إنما قدم على المر والحنظل، وأنه ما كان له أبدا أن يقوم أمام هؤلاء الأشاوس الأسد الضراغم الذين ربضوا لهم كما يربض الأسد ثم قاموا له في خفة النمر، كما يقول الرافعي رحمه الله. جهز نفسك من الآن، عندنا رؤى أيضا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، حقائق ينبغي أن نبينها، ووصايا ينبغي أن نوصي بها، وإن كان علماؤنا قد أجملوا والحمد لله من بعد تفصيل، لكننا ننساق من قلب قول الله عز وجل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هو وإن كنا نحتفل الليلة بانتصار إخواننا المظفر، وإن كنا نشهد بقلوبنا أعراس الشهداء ما بين السماء والأرض، لكن هناك حقائق ينبغي كما قلت أن تبين. على رأس هذه الحقيقة أيها الإخوة أننا لا ننتصر بعدة ولا عتاد، وإنما ننتصر بهذا الدين. لذا كان ينبغي على طلبة العلم أن ينبروا لتحصيل الدين اللي هو حننتصر به عشان نربي عليه الناس، حننتصر به إلا بهذا الدين. وهذه قاعدة قعدها الله عز وجل قديما. فللمسلمين موقفان، الموقف الأول كان عددهم قليل للغاية ولم يكونوا على أهبة حرب أبدا، فلما أشعلت جزوة الإيمان في جزر قلوبهم كانوا على مستوى هذه الحرب وانتصروا فيها كأعظم حرب في التاريخ برمته، ألا وهي غزاة بدر. غزوة بدر محدش كان طلع يقاتل، إنما خرج رسول الله يريد عير قريش، قافلة جاية هياخدها لأجل المال اللي سرقتموه منا في المدينة في مكة. فخرج النبي معه 313 أو 14، ولم يكن معه إلا فارس، يعني مش معدل شيء أبدا، ومع ذلك جنبه الله عز وجل القافلة ثم صدمه بجيش خرج للقتال. قال النبي يوم بدر هذه قريش قد رمتكم بأفلاذ أكبادها، الأكابر خرجوا لكم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فكان الخير والبركة أن حزوا رقابهم جميعا وصارت العرب بلا كبير. وقعة أخرى كان عدد المسلمين كبيرا يفوق المشركين، فنظر بعض المسلمين إلى عددهم ولا أقول ولا أجترئ أن أقول غفلوا عن الإيمان، لا، لكن هؤلاء قوم خلص، قوم كبار، لا يرضى الله منهم شائبة دخن في توحيدهم، لا يرضى منهم ذلك، يمحصهم ابتداء وانتهاء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، اشتدوا بس، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، لأن جريوا، جاءوا في 12,000، 12,000، فنظر ناظرهم وقال قائلهم لن نغلب اليوم عن قلة. يعني بقى في تمسك بالسبب، بقى في نظر للسبب، الله لا يريد منك ذلك، إنما يريد ما قاله خالد ويلك تخوفني بالروم، يريد منك ذلك، يريد كما قال المقداد بن معدي كرب، قال عمرو بن معدي كرب صاحب الصمصامة: إنما الكافر تيس، فاحملوا عليه حمل الأسود يطير كما تطير أولاد الحجل. هو ده الموقف اللي ينبغي أن يقال، إنما تنظر للعدد والعدة والهيئة، طب هم بجوارك معهمش حاجة، وأسلحتهم كان يقولون بومب، ومع ذلك انتصروا على هذه القوة الغاشمة الحديثة العظيمة. هو إيمان فقط. انحط النبي صلى الله عليه وسلم ب12,000 في الوادي، فخرج عليه المشركون من أحنائه كما قال جابر رضي الله عنه وغيره، ضربوهم باب ايه؟ بالحجارة. شوف يا اخواننا، احنا اذا امنا بالاسباب دون الله عز وجل هن على الله فهزمنا في عقر دورنا، واذا امنا بالله عز وجل ولمع التوحيد ألقا في قلوبنا عززنا عند الله عز وجل وانتصرنا ولو كنا نقطع. قام الوزير الذي كان يحسن للناس ويطعم الناس وينفق على طلبة العلم، لما مات رساه بعض أكابر الشعراء، قال علو في الحياة، مع أنه مصلوب، كان مصلوب، يعني مات ميتة عجيبة، ومع ذلك قال علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المكرمات، سمعها أمير المؤمنين قال والله لوددت لو صلبت مكانه، بس يتقال فيها الكلام ده، لوددت لو صلبت مكانه، هو صاحب المبدأ كده، فما بالك إذا كان مبدأك اعتقاد معصوم. فضربوهم بالحجارة وثارت عليهم الإبل كما خطط المشركون، فانطلق أصحاب رسول الله يجرون، يجري الرجل بفرسه ملء فروجه، يعني على آخر سرعة. ما كانش فيه إيمان، ولا كان فيه شرك، ولا كان فيه عولمة، ولا كان في واحد يخرج يتبجح يقول ده هؤلاء يريدون ان يعملوها الخلافة الاسلامية. شوف يكشف البجاحة، مش يبكي على عهد الخلافة، لا، بيقول كده كأنها جريمة. كان هناك نفاق يخرج لدرجة ان يقوم رجل ويقول على ملأ من العالم دول لو ارادوا ان يقتلوهم كانوا قتلوهم، بس هم سايبينهم عشان يعني يديهم فرصة تانية. في حد في العالم يقول كده سلم ايمانه؟ لا يمكن، ما كانش فيه كده في أصحاب النبي. ومع ذلك شاب التوحيد شائبة، فحصل اللي حصل ده، جري كله، لم يثبت مع رسول الله إلا 100 بس من أصحابي وخصتي وآل بيتي. كان فيه إيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلموا إلي يا أصحاب سورة البقرة. قال جابر رضي الله عنه: فكان الرجل يجي، شوف بقى، بيجري بأقصى سرعة، فإذا أراد أن يزوي بعيره فأبى، البعير بيجري عايز تحوده مش ممكن، فإن أبى عليه جعل عدته وسلاحه في عنقه ثم اقتحم عنه، ينط منه، بيجري على آخر سرعة، ينط منه وبيجري كده ويقول لبيك يا رسول الله وسعديك نحن بين يديك. يعني كان فيه إيمان، بس شاب التوحيد شائبة، لن نهزم اليوم عن قلة، لا حتهزم. يقول جابر: فما عدنا إلى رسول الله حتى وجدنا الأثار مكتفين عنده. بمية؟ بمية، عشان إياك أن تنظر للسبب أبدا، لذا قال وعد لهم ما استطعتم. فالإيمان هو عدتنا. وانا كنت حكيت لك عن معركة الجيش الأكفان بتاعت ملاز كرد وازاي 12,000 او يزيدون يغلبوا 60,000 غزوة مؤتة. ازاي 3,000 يغلبوا 200,000؟ غلبوهم. ده اللي حققه ابن كثير رحمه الله، ويستند في ذلك على ما قاله البخاري رحمه الله. قال النبي ثم أخذ الراية خالد ففتح الله على يديه، سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، فتح على يديه. ازاي 200 يغلبوا 3,000 يغلبوا 200,000؟ بعدد وعد وفي أرضهم. انت اللي رايح له يعني مشقة السفر لوحدها تضني. غلبوهم بإيه؟ إن الغلام بتاع عبد الله بن رواحة قاعد يقول شعر بيرثي له، سيدي هيموت والنهارده خلاص بقى هنرجع من غيره. فالتفت إليه مغضبا وقال ويلك لا أم لك ترثي لي، أنت بتنوح عليا، والله ما أحب أن أخلد في دنياكم هذه طرفة عين، أنا مش عايز أعرف. وإنما يحجزني الآن آية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فإنما أخشى أن أردها ولا أصدر منها. ده بس اللي مخوفني. غلبوهم بإيه؟ بالإيمان. قام عبد الله بن رواحة ده ذاته هو نفسه لما قال الناس حينما وجدوا العدد والعدة قال ابعثوا بقى للنبي قولوا له ده احنا شوف احنا قد ايه وهم قد ايه، ابعتوا له قولوا له ونرجع ولا نعمل ايه وخليهم عسكرينا ومفيش حرب ولا فيش قتال ولا مش هنيجي ناحيه حد. فقام عبد الله بن رواحة وابى ان يرسل الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان رباهم حط القواعد خلاص هنجادله ازاي دلوقتي. فقام قال يا قوم وهل خرج وهل تفرون الان الا من الذي خرجتم اليه تطلبون الشهاده؟ وانت طالع ليه اصلا؟ ولا تريد ان تغنم وترجع؟ مثلك لا يغلب الشهاده. فسكن الناس. الايمان فقط ايها الاخوه، واقرأوا التاريخ. انا لا اريد ان اسكت في هذا، ولكن في الحقيقه الكلام فيه طويل. اقرأوا التاريخ، قل بل نظر في التاريخ ان نجد لنا عده وعتاد. قول بقى ايام الدوله العثمانيه، في صدر الدولة السلجوقية بتاعت المماليك، في أيام الدولة الصلاحية، صلاح الدين كان مهتم بالجهاد ومهتم بالأسلحة ويسلح الناس، إنما في أكثر التاريخ لا عدد ولا عدد، معناش حاجة خالص. بل صلاح الدين ذاته هو صلاح الدين نفسه كر في أكثر من موضع ب100، مكانش مع حد يجري، الناس كلها ما يعيش على 100 يكر عليهم بهم ب100 فقط. إذا لم يكن عندنا على طول التاريخ إلا ما نضر، لكن كان عندنا سلاح ماض هو الإيمان. واقرأوا التاريخ ينبئكم. لذا قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في بعض الناس يظن ما استطعتم يعني بقى انهد واجري يمين وشمال وجمع كل حاجة، ولو ما كنتش على قده يبقى ما تخشش، مش ممكن. لما دخل المغيرة بن شعبة على رستم نظر إلى الحربة التي في يده وقال دك دك دك، يعني إبرة تريكو. الفرس قالوا كده إيه ده؟ حربة طول كده جايب حتة شجرة وبريتها، يريشون النبل ويبرون القنا، عادي يبريها يعمل لها سنه وخلاص دي اللي في إيده. إنما هم معهم الحديد الفولاذ الطويل. هو عامر بن الأكوع مات ليه؟ يوم خيبر كان سيفه قصير، ضرب ضربه لفت جت في رجله هو، لان جلت من صاحبنا، انما التاني سيفه طويل. وكثيرا ما ترى ذلك يتبادل ضربتين، تلاقي ضربه العربي ما توصلش المسلم وضربه الكافر توصل. ليه؟ السيف طويل بتاعه، ما كانش عندنا. فلما اراهم المغيره مهارته برمي الحربه اذعنوا له جميعا. شنو قال له كده؟ قال دك ما لي أرى حربتك قصيرة. قال أيها الأمير ما يضر الجمرة أن كانت قصيرة. أي السيارة صحيحة إيه، لكن فحمة دي زي حتة الفحمة كده، إذا ضربت بها حد بهدله وحرقه. فلما أراهم صنعته ومهارته، لكن الشاهد إن لازلنا ما كانش عندنا. وفي الحروب المتأخرة هو في حرب العاشر من رمضان كان عندنا ايه؟ خلش عندك حاجة. وهدى الله عز وجل هذا الخط المنيع الذي اجمع الناس على صلابته بايه؟ بالمية. انما هي مسكة ايمان فقط. ايمان كده. لما بيذكر اهل السير ان عكاشة بن محصن رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كثر سيفي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا، هذا ده بقى ايه؟ فرع شجرة. فرع شجرة. الرواية بتقول فأخذه عكاشة وهزه. انا بقرأ الرواية دي بقول ان عكاشة كأنه استبطأ، هو انت لسه فرع لازم تتحول في ايدي، فكأني استنهضه، تحرك اتحول دلوقتي. فلما هزه صار سيفا، فكان يقاتل به حتى دفن معه رضي الله عنه. ازاي لما ابو قتادة يجي سالت عينه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها له، ليه بيجي النبي ليه يرفعها له؟ ده اعتقاد ان هذا وان كان بشرا يدب على الارض معنا الا ان له عند الله عز وجل كرامة. ما انتصرنا الا بعقيدة ايها السادة. اخواننا الذين زاروا الجرحى من اخوانكم بس طرفوا ما انتصروا ليه؟ ما عندهمش حاجة، لازلنا بنقولهم ما عندهمش برضو، مهما بقى خدعونا وقال لك جايين لهم ما مش عندهم حاجة. لما زاروهم بعض الناس كان بيحكي كلام كان مشهور منتشر، يقول دخلت على رجل منهم في غفلة فمددت يدي إليه فلم يرفع لي يده، عايز يسلم عليه السلام عليكم بلقيت ما مدلوش حاجة. قال فلما دققت في يده وجدتها قد جترت فبكيت، وشاب لسه ابن كام وعشرين سنة ايديه اتقطعت. فالأخ لما حصل كده بكى له، فقال له الرجل لما تبكي؟ والله ما قدمت لله شيئا يسيرا، خد مني شوية لحم على أن يشرفني بالجهاد. بيقول له كده، شوف تهوين تهوين العطية، ما هو ده مقياس برضو من صاحب الهمة وصاحب الهمة الخفيفة. صاحب الهمة العالية دائما يهون من عمله. كان علي بن الفضيل يقوم الليل كله حتى لا يأتي فراشه إلا حبوا من طول القيام. فإذا استوى على فراشه التفت إلى أبيه الفضيل وبكى وقال أي أبا سبقنا العباد. لما كان ذكر عن عمر المختار من أول ما ظهر نبوغه ان كان في اسد بيقف في طريق القوافل يقطع عليهم الطريق، فيجيبوا بعير هزيل عيان يرموهوله يتلهي في اكله ويعدوا. اجتمع التجار وقالوا مين اللي يتحمل مؤنة البعير؟ فقال عمر لهم لا، اننا لا نعطي الاتاوة للبشر، افنعطيها الان لحيوان؟ لا والله لا يكون ذلك. طب هتعمل ايه؟ راح ضربه، دخل على الاسد وضربه بالنار، فلم يصب الأسد وتحرك له. وانت عارف السبع إذا جرح كان أشد ضراوة وشراسة، جرح بس. فانطلق نحوه يعدو، فوجد عمر المختار ينطلق نحوه يعدو، أسد يجرجر حية الرقطاء، اقترب منه ضربه طلقة تاني موته. فلما رجعوا كان رفيقه يقص على الناس، فقالوا له هلا قصصت علينا؟ فلو كانوا يقولوا احكي لنا حكايه الاسد شوف يقول ايه بقى. يقول وهل يمدح الرجل ان قتل كلبا؟ ما الاسد ده اسمه برضه من اسماء الكلب، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك عن اسد. قال او يمدح الرجل ان قتل كلبا؟ ده صاحب الهمه لما يرضاش عن نفسه ابدا. قام ابن الجوزي على المنبر يوما يقول ابن بنته سبته، يقول سمعت جدي على المنبر يقول أسلم على يدي 100,000 من اليهود والنصارى، وكتبت بإصبعي هاتين كذا وكذا صفحة، آلاف الصفح يعني. لما وقع على فراش الموت كان يبكي وقال الآن أقدم على الله ما أدري ما يصنع بي، يعني ما اطمئن لعمله. فبيقول له يعني شوف الكلمة اللي أثارت عقلي، بيقول له ده خد مني شوية لحمة يعني خد مني ايدي اللي بحركها وباكل بيها وبشرب بيها اعمل ايه دلوقتي بقى؟ ما قالش جيت، قال له خد مني شويه لحم، يعني شوف تهويل الامر. واعطاني الشهاده. كانوا يقولون ما وجدنا رجلا منهم الا وبيده المصحف، بيده المصحف. وانتم لستم ببعيد مما ذكروا عن محمود ابو هنوت من المجاهدين القدامى المعروفين هناك. هذا الرجل احتار هذا العدوان في قتله، ضربوا هد عليه السجن، طلع من السجن بعد ما تهدى في دماغه، حتى انه حبس في سجون السلطه نفسها، وضرب عليه من جهه الاحتلال برضه في السجن، خرج من السجن. حتى كان استشهاده ان قاتل سريه كامله لوحده بمسدس، خرج فقاتلهم، قتل منهم جماعه ثم قتلوه. هذا الرجل كان القران لا يفارق يده. الجرأة دي ما بتجيش مش واحد اتخلق جريء، لا، دي بتبقى قيم واعتبارات ومبادئ، ولا أرقى من مبادئ العقيدة. ولعله منكم من ذهب وعنده من القصص أكثر مما عندي حينما رأى هذه الوجوه المشرقة، لذا نصرهم الله عز وجل. لما قال بعض مشايخنا عن الدكتور نزار أنه قام من سنتين قام بأصحابه بعشرين جزء، قام الليل بعشرين جزء هو والشباب في رمضان، ثم لما ختم الشهر قال أيها الناس من يعاهدني على قيام الليل هذا العام ونسأل رمضان اللي جاي إن شاء الله. فرفع المسجد كله أكثر رفع أيديهم، وكان منهم شاب. السنة اللي وراها سأل الناس بأمانة كده مين اللي قام الليل، ما سابوش ولا يوم. السنة دي محدش رفع ايده الا الشاب ده، قتل معه شهيدا. ويتخذ منكم شهداء. يبقى الايمان نحن لا ننصر بعدد ولا عدة، وانما ننصر بهذا الدين. مما علمناه من ديننا من الحقائق الثابتة ان اجل المنح تكمن في طيات شديد المحن. أجل المنح، أعظم منحة تلاقيها إمتى؟ بعد ما تعالج شديد المحنة. وانظر أيضا في دينك وفي تاريخك ترى هذا. حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت محنة شديدة جدا في غاية الشدة، ولعل كثير منكم حينما يرى الناس لا تصبر وهم يحكون مثل هذا، لا يصبرون. لما تتخيل كده ان النبي كان معاك، تعرف انت اذا تخيلت إن يعني اذا قعدت مع نفسك كده تفكر في خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ده شيء من الاشياء اللي عايزين نحصلها ايضا، انك تعرف وصفه عليه الصلاه والسلام، وصف النبي ايه، وتقعد تتخيله كده. لما بتتخيله بس وتتعمق بخيالك شويه، اتحداك ان تملك عينيك من البكاء شوقا. يا من نفسي اشوف، مش كده ولا لا؟ لو جربت ده، احنا برضو عندنا اشياء ايمانيه، تمارين الايمان ما بنعملهاش. تمارين الايمان دي انك تقعد ساكت قافل على نفسك الأوضة وتتفكر في جهنم، مش تتفاجئ بيها، نسأل الله العافية. تتفكر في القبر مش تفاجئ بيه، تقعد تفكر تفكير عميق عميق جدا عشان تشغل عقلك، تشغل دماغك دي بالفكرة في الآخرة. هو ده اللي خلى الناس تخاف، تشغل عقلك بذلك في التفكير في الجنة. فما بالك إذا تخيلته فقط على ضوء ما قرأت مثلا في الشمائل ولا غيره ممن صنف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه وخلقته، لما تتخيله بس تتوق نفسك إليه. فما بالك لو ربت على كتفك يوما، حطي على كتفك كده، قالك رأى فين، وابتسم في وجهك فشممت منه عبق المسك الإذفر، وبعدين مات وهتدفنه بايدك، ايه بقى وضعهم ده؟ دي فتنه فتناء فتنة عظيمة. عمر بن الخطاب قام جاهلا، واحنا اللي بنقرأه كثيرا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، نحن بنقرأ عنه ايه؟ بنقرأ ايه عن سيدنا عمر؟ كثيرا ما نقرأ الشدة والحق والزهد والورع، ما بتقرأش مسألة العقل. العقل 20 سنة يسوس دولة برمتها يهابه القص والداني، العقل المنبثق من إيمانه، صاحب العقل الرصيد ده زهل، قام آخذا سيفه مجردا سيفه يلوح للناس، وإذا لوح عمر مين اللي حينطق بقى؟ من قال أن محمدا قد مات ضربت الآن عنقه، إنما قد ذهب لقاء ربه كما ذهب موسى ثم يرجع فيقطع أعناقه وأيادي المنافقين. زهل عمر، شل عثمان، خرس لسانه علي، ده مش شلل في لسانه، شلل وقف ما قدرش يتكلم. حادث، قام رجل وقال اللهم إن كان رسول الله قد مات فاقبض نظري إليك الآن، فإني لا أحب أن أرى أحدا بعد رسول الله، فعمي من ساعته وهو راضي، بس ما شوفش الدنيا ما فيهاش النبي دي تاني أبدا. بعد 15 سنة، بعد 5 سنين من موت النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 15 فتح المسجد الأقصى، وقام بلال رضي الله عنه يوم عزم عليه عمر رضي الله عنه أن يؤذن، فلما أذن بكى وأبكى. بعد كل الزمن ده وفتحات وقتال ومشغولين بقى لا زال القلب، فما بالك بقى اذا كان في وسطهم؟ دي فتنه عظيمه، فتنه كبيره جدا، كبيره جدا. مش كده وبس، ارتدت احياء العرب. قلت لك قبل كده بعض الباحثين يقول لو كانت حادثه الرده هذه لحقت بامبراطوريه ثابته الاركان لتداعت، لو امبراطوريه بقى لها 100 سنه على الارض، 1,000,000 سنه مؤطدة حصلت فيها الفتنة دي، ان الناس اللي جواها تركوا الدين وانقلبوا على انفسهم، كانت وقعت الامبراطورية دي، راحت. دي بقى محنة ولا دي ايه؟ وظن سودت الدنيا في اعين الناس، فجاءت هذه المحنة لتطهر لنا المعادن فيخرج من خلالها الذهب الابريز الموسوم على جبينه ابو بكر الصديق. فقال علي بن المديني إن الله عز وجل قد عصم الإسلام وأعزه برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. طب استفدنا إيه ساعة الردة وحصلت وقاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدة؟ قمع المنافقون، قمع الكافرون، حتى علم الفرس والروم قدر المسلمين. واحنا لسه دولة ناشئة، احنا لسه بقالنا 15 سنة دولة ناشئة، انما الفرس ارتعدت مننا وعرفت ان هناك قوم عندهم مبادئ ثابتين عليها. ده كم من الفضل. ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم الى المدينة بالمنافقين، وانت لما تقرا عن المنافقين لحد النهارده ما حدش يحرق دمك الا المنافق عشان تبقى عارف، لذلك وصفهم الله عز وجل عنده لسان زي السيف، سلقوكم بألسنة حداد، انما حينما يحضر الصف ولا ما هتشوف وشه. اللي طلع دلوقتي بيقول ده كويس، ده هم رحموهم بس وما رضوش يموتوهم، ما لا يمكن تشوف وشه ابدا، دائما في اعطاف الكافرين الذين هم في الدرك معه مشتركين. قام النبي صلى الله عليه وسلم وواجه المنافقين، فظهر بوجود المنافقين، بكلام المنافقين الذي خرج منهم وأذانه، ظهرت بذلك وجوههم. اللي كنت لعمرك أبدا هتقدر تتعرف عليهم وهو ماشي معاك يوم أحد، وإحنا إن شاء الله عز وجل عندنا 3 وجوه ظهرت وبانت، نفصلها في ضوء القراءة لغزوة أحد، لأن غزوة أحد هي أشبه بما حدث في غزة بالضبط، نصر وهزيمة، قتلى وأشلاء وانتصار، نفس القضية بالضبط، في 3 وجوه، وجه الكافر ووجه المؤمن ووجه المنافق، ظهروا الآن في ضوء قراءتنا لوقعة أحد. لكن الشاهد أيها الإخوة لما خرج المنافقون شوف بقى واحد صعلوك لا هلفوت زي عبد الله بن أبي بن سلول ويطلع يبص كده للنبي وصحابه ويقول لك قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبالنا عند اللقاء. مع أن عبد الله بن أبي بن سلول ده لما تقرأ عنه في الجاهلية قبل الإسلام كان فيه معارك مرضيش يخشها حتى في الجاهلية. اقرأ كده في الحقبة الجاهلية في أيام العرب هتلاقي في أيام كتير أوي العرب مستمية عند العرب يسمونه التاريخة بالأيام اللي هي المشهودة هتلاقي في حروب ما كانش يريدوا يخشها يعني كل عمره جبان ونادل كده إنما هو طالع النهاردة ينتقد قراؤنا أرغبنا بطونا يقعدوا يأكلوا كتير ولما يحضر القتال وأجبالنا عند اللقاء. سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بل وفي وقعة أحد نفسها خدت 300 واحد ومشي واحنا كنا كلنا على بعضنا 1000 واحد خدت 300 بل قال الزهري وإن كان انفرض بذلك أخذ ثلثي الجيش يعني قرابة 700 واحد خدهم ومشي وانت 1000 قصاد 3000 بقيت 700 بس بخلاف الفتن التي يضرمونها. عشان كده اليومين دول انت هتسمع بقى الفتن التي هيحصل اضرام لان هو كده بعد هذه الوقائع يطلع نفاق بالذات لما تنتصر يهون من نصرك. لما انتصر اسد الدين شركوه وان شاء الله لعلنا نفصل في مثل هذا شيئا من تفصيل. لما انتصر جاء هنا الى مصر مستغيثا به الوزير شاور السعدي وعك الوزير هنا فصل مشاور السعدي كان وزير العاضد استغاث به تعال الحقنا الفرنجة هيعملوا فينا فلما دخل الى مصر خلاص الفرنجة رجعوا قال له روح بقى روح ازاي احنا متفقين ان احنا يبقى لنا مع بعض قال له ما عنديش خد قرشين اهو مع السلامة. فتحصن منه في بلبيس فاتصل بالفرنجة علي حصار حصار مرير مع ان اسد جيش الكودة كان الكفار يسمعوا اسمه بس يترعبوا اللي هو رب صلاح الدين اللي اصل صلاح الدين. لكن عشان تعرف صورته ويظهر لك ده مكسب عظيم يبقى اذا احنا كسبنا من محنة وجود المنافقين او كلام المنافقين لما بدأ يتكلم كسبنا ايه ان احنا عرفناه. قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ضعفا ولا اوضعوا الايضاع المشي بسرعة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هو في الكلام كويس جدا يعمل لك مؤتمر بقول لك 15 صحفي كتبوا مجلدات في 22 يوم دول وتحليلات وقلب للحقائق وشتم وحاجة مش عايز اقول لك لحد ما حطوهم على القائمة لو ده بيحس كان راح دافن نفسه حي. اما انا يمدحني اليهودي يقول لي ده كويسين جدا الجماعة دول حطوا على قائمة شرف زعمة أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. قتل علي رضي الله عنه فاستقرت الدولة مع معاوية مش كانت فتنة لكن لما قتل علي رضي الله عنه ما بقاش في فتنة. هو كان عليه سبب الفتنة مش القصد كده القصد اللي كان فيه بلية حصلت لما يقتل علي رضي الله عنه ده بلية ولا مش بلية بلية عظيمة جدا قتل حتى مش مات قتل رضي الله عنه استشهد يعني. لما حصل كده حصل ايه استقرت الفتنة قتل خبيب فهزمت الخوارج. سيدنا علي شايف الخوارج وساكت ماشيين في وسط الناس يكفروا العامة لحد ما واحد بصر في الجامع وقال كل من في هذا المسجد كفار في المسجد ومسكين خربين الدنيا ومع ذلك ساكت عليه لان المفروض قرع الفكر بالفكر. اول ما خدوا خبيب وبقروا بطنه وقتلوا زوجه قتلهم علي رضي الله عنه فكان قتل خبيب مؤلم بالنسبه لنا ولكن لما قتل علي لما قاتل علي الخوارج كان فضل بالنسبه لنا لما استأصل شأفتهم. طعن الحسن بن علي من الشيعة اللي بعتوا له وقالوا له قعدوا وقالوا احنا واقفين وراك وحننصرك دخل عليه طعنوه خرجوا عليه. طعن الحسن بن علي من الشيعة فكان عامل جماعة. الحسن قال لا الجماعة دول بقى مش بتوع قتال اصلا دول منافقين خلينا بقى نلم الدولة دي. فذهب الى معاوية رضي الله عنه وقال خلاص انا مش عايز خلافة وأنت الخليفة. فكان عامل جماعة وهذا الذي نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه قال إن ابني هذا إيه سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كذلك في المحن يصطنع الرجال. بس انا قاعد ادعوك دائما انك تقرا التاريخ، لو قرات التاريخ تعرف ان انا بقول لك عليه ده. وانت ماشي كده تلاقي فيه سقطات وهدات في كل واحده ومحنه يصطنع الرجال. فلما قتل خبيب بن عدي خرج سعيد بن عامر الجمحي. تعرف سعيد بن عامر الجمحي ده أسلم بسبب مين؟ بسبب خبيب بن عدي. شافه هو مصلوب وما بيقطعوه ويقولوا ترجع عن ديني محمد، يقول لا لا أرجع عنه طرفة عين. فلازال هذا الأمر في عقلي حتى أنه كان بيغشى عليه بعد ما أسلم وصار له قدر في الإسلام وصار واليا من عمال عمر رضي الله عنه. قتل خبيب صحيح لكن خرج علينا. هو اخوانكم بيقولوا دلوقتي كده اتقتل عندنا كام السنه ال 22 يوم دول؟ اتقتل عندكم 1000 واحد. قالوا على كل حال عدد المواليد 3000. عدد المواليد 3000 اصرحوا كده، عدد المواليد 3000 في خلال الفتره دي. فليقتلوا منا وليقطعوا منا لا بأس، فإن قتلنا في الجنه وقتلهم في النار لا بأس. أسر ثمامة بن أثال فكانت نكبة على بني حنيفة فأسلم، فنقل الإسلام إلى بني حنيفة. أسر المسجد الأقصى فخرج عماد الدين زنكي ونور الدين محمود زنكي وصلاح الدين. قتل التتار في العراق 2,000,000 فخرج سيف الدين قطز. أتعرف قطز قعد قد إيه؟ مش هتصدق أنت. قطز قعد سنة إلا يوم. كان الله عز وجل جابه كل الرحلة الطويلة دي اقعد عشان تغلب دول وموت. قعد سنة الا يوم، سنة الا يوم واحد، سنة واحدة وافتض الامر وطرد التتر اللي ما كانش حد معتقد انهم ممكن يهزموا ابدا. قتل 2,000,000 يوم التتر فكان سيف الدين قطز. جاء اليهود ومن قبلهم الفرنجة الذين تموا انفسهم باستعمار او استخراب. جاء هؤلاء فخرج منا محمد عز الدين القسام وخرج الجبرتي وخرج محمد بن عبد الوهاب وخرج عمر المختار وخرج أحمد ياسين وخرج يحيى عياش وخرج نزار ريان. شفتوه؟ محدث، محدث يشهد له بالثقة في الحديث. هو الذي استشهد معه 13 من أهل بيته رحمه الله ورضي عنه. وحصرت غزة لليوم فولدت أمة برمتها. الناس اللي ما كانوش عندهم في دماغهم حاجة خالص بقى النهارده يتكلموا إيه اللي حصل وغزة وقاعدين بيعيطوا في البيوت لما ينظر إلى الأشلاء والدماء. الناس النهارده برضه من كلام المنافقين يقول لك أنا أتحداك، كل الشارع العرب تسأله تقول له عايز حرب يقول لك لا. شوف شوف أمال كانوا خارجين مظاهرات بيقولوا إيه؟ وهم ظهروا بيقولوا احنا مش عاجبنا ده، بيقولوا احنا عايزين نروح نطار رقبته ده اللي قاعد يموت فينا، مش كده ولا لا؟ امة كاملا قفضت وتبلورت عقيدتها. كان حد هيقدر يعملها دي؟ لما بنذكر لك البوسنة والهرسك كان الناس بيقولوا في البوسنة الناس علمانيين، علمانيين. كانت المرأة بتسمي اسمها على اسماء النصارى اللي عايشين معاهم، ابنها المسلم. كان ممكن كثيرة من العلماء تقنعهم بأن هناك في أشياء وفي حدود وتمايز، وكان ممكن تقنعهم بحاجة زي كده. اقتنعوا لما قتلوا. لذا هناك من يقتل فيطهره الله ويطهر منه الطريق لأنه عقبة. يطهره الله بقتله ويطهر منه الطريق لأنه هو عقبة. في قوم كده. كذلك أيها الإخوة، من فضل هذه المحنة، المنحة التي كانت في طيها تعميق الإيمان والتوحيد والتوكل، ولا سيما الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة. لما ضاقت الأرض على الناس ينظرون يمنة ويسرى ما حدش بيسأل فيهم، اعتمدت قلوبهم برمتها على الله عز وجل. فرأوا من جلاله سبحانه وبحمده، حتى قام بعض رؤوسهم، والمتابع منكم يعرف هذا، قام بعض رؤوسهم وقال هذا أمر أخبركم به أنتم لا تعرفونه، لكنني أقسم بالله العلي العظيم إن الملائكة تقاتل معنا. رجل المفترض فيه الصدق ولا التكذيب؟ المفترض فيه الصدق. أنا لا أقسم بالله الملائكة، أنا بشوف ملائكة تقاتل معنا. وهذا ليس بعيد، أنا حدثني رجل ممن شاهد حرب العشر من رمضان، كان جرا لي، قال لي لما أمسكنا بالأسرة قالوا أسد الكتائب علينا اللي كانوا لابسين أصفر فوق التبة دي، فأقسم بالله لكان في حد لابس أصفر ولا حد واقف فوق التبة دي. وسألوا الذين عاصروا منكم وبينكم آباؤنا يحدثونكم كيف كان الناس يسقطون دون أن يضربهم أحد. الإيمان أيها الإخوة، أنت إذا آمنت استعديت على خصمك الله. عارف يعني ايه؟ يعني انا الله، شوف النبي بيقول ايه، كان اذا راى احدا من الجبارين يقول اللهم اني ادرأ بك في نحره، الله وكيلي، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. الله عز وجل مولى لنا، مولانا، نحن ندخل في كنفه، لذا نحن الان نواجه اي احد اذا تحصل هذا لدينا. فلم تكن بركة هذه المهنة عليهم فقط، بل كانت على الأمة برمتها، لأن كانت الأمة كلها بتغلي. من ينصر هؤلاء لما ما وجدوش بقى يتجهوا إلى الله عز وجل؟ فصح توحيدهم وصح توكلهم. لذا والله يعلم الله، حينما سمعت بانتصار هؤلاء منذ بدأت الحروب البرية وهم يكبدونهم في الخسائر، حينما كل ما أسمع هذا الخبر أقول هو بدعاء صالح قام في جوف الليل، منهم أو منا أو منا جميعا، قام في جوف الليل معتمدا على الله. كم من دمعة ساخنة اسكبت في السحر لإخواننا، صح ولا لا؟ وأمهاتنا والناس الكبار، أنا سمعت امرأة والله العظيم بتقول أنا لميت أموال من العمارة بتاعتنا البيت كله علشان نخرجها جهدي، لمت كم؟ لمت 8 جنيه من عمارة كاملة، ربع جنيه من ده وربع، يعني شوف الناس مش لاقيين، تعبانين، مفيش فلوس، ويطلع ويديلك، ما تستهترش بربع جنيه ده. هو يقول انا كنت اولى بيه، في ناس معاها ملايين يقول انا اولى بيها. أمة كاملة تبلورت، ما اظن ان كتيبة من الدعاة لو عملت فيها لانجزت في هذه الفترة 22 يوم دول، ما انجزت في هذه الفترة مثل ما انجزت هذه المحنة. جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي. فتعمق التوحيد والإيمان في جذر قلوبهم، وآمنوا بالقضاء والقدر تحت وطأة المحنة بمراتبه الأربع من العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فعلم هؤلاء أنه سبق الإيمان بالقدر، لما لو الناس بتموت ما يشحجش من جبنة، فحصل إيه؟ بردت قلوبهم بالإيمان بالقدر المكتوب. ذكرت لك أنا عمر المختار أول ما نطقوا في وسط الحكم كده وقفوه، وابن 70 سنة قريب من 80 سنة، قال له حكمنا عليك بالإعدام شقل حتى الموت. فنظر الناس جميعا إلى وجهه، هيعمل إيه؟ فوجدوا لهم يحرك جواب يعني هادي خالص. ثم نظر إلى القاضي وقال له مكتوب إنا إلى الله راجعون، يعني هتعمل حاجة تانية؟ إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر عظيم، فطعم الموت في أمر حقير، إن لم تمد بالسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. علم الناس ذلك فأمنوا بالقدر حتى ولم يحفظوا هذه المراتب اللي بناخدها في دروس العلم الآن، من أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أو ده ما لم يكن مش ممكن يحصل، لكن علم هذه مرتبة للقدر. فلما علم سبحانه وبحمده كتب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كتب ده مكتوب، مكتوب ان فلان الفلاني انت واسمك واسم والدك واسمك سيأتي في اليوم الفلاني وحيحصل له كذا كذا وحيتشك شوكة، ده موجود، امنوا به وان لم تتلى عليه مزيد دروس امنوا بذلك. فتقعد تشرح له بقى توصل معاه امتى الكلام ده. فلما كتبه سبحانه وبحمده قضاه، لما كتبه كان قدرا، فلما أمضاه قضاه، بقى قضاه فخلقه صنع سبحانه وتعالى، هيئ لك الامر. يطلع واحد زي ده يقول لك لازم انا اقاتلهم واحاصرهم، ترد عليه اندلعت الحرب، خلقها الله عز وجل. فلما شاءه خلقه سبحانه وبحمده. من فضائل هذه المحنه ايها الاخوه، طبعا هذا الايمان ما كانش بسهوله يا اخواننا، بس انت يعني فكر شويه في المسائل دي، ما كنتش بسهوله هتحتوي الامه بكم الايمان الحالي، مش بسهوله، مش بسهوله ابدا. فكان هذا فضل من الله عز وجل. كذلك لا زالت المنح تقطن في طيات المحن، ومن هذه المنح هوان الحياه. ألم ترى كيف كان الرجل منهم يستقبل الموت بصدر عال؟ تعرفين يا أخواننا ده برضو لعلنا نذكره من شراسة الأعداء إن شاء الله عز وجل في خطبة الجمعة، لكن هذه نبذة. تعرف اللي ترمى عليهم عارف الحرب العالمية ترمى على لندن كم من المتفجرات في 4 سنين؟ كان كم معين الكم ده اترمى على إخوانكم في 22 يوم. شو الفرق 4 سنين اترمى عليهم في 22 يوم في الحرب العالميه؟ الناس الذين يحاولون منه يقول لك ايه يعني، ولا انتصر ولا انت هتدعي، وذرا للرمادي في العيون. عيون ايه ده؟ كان جحيم ده، كان هناك قنابل تضرب 39 متر في الارض، يعني يضربه يطلع المياه الجوفيه. طب هذا لما ينزل بقى في بيت ده ولا في مسجد ولا في يعمل فينا ايه ده؟ ولعلك ترى كثير من هذه الحقائق ان شاء الله عز وجل. لكن هذا الامر كان هانت عليهم حياتهم. ليه هانت؟ ليه؟ زي بقول لك بقى في مبادئ، لا سيما اذا كانت المبادئ عقيده. انا قرات عن رجل في ايام العرب القديمه، رجل من العرب هزم في حرب في الجاهليه، فطلع يجري، فلما جري قال هيأسروني، خلاص حوطوا عليا هيأسروني، شريف يؤسر مش ممكن، فابى ان يؤسر. عمل ايه؟ طلع فوق شجره وجاب حبل ربطه بجذع شجره وفي رقبته نط، فلما نط انكسر عنقه مات، شنق نفسه. بس ما تأسرش، كيف هانت عليه الحياه؟ اصل في مبادئ، انت بقى مبادئك عقيده معصومه، يبقى كيف تكون؟ خالد كان يقول له ايه؟ جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون لحم الخنزير، اهو ده هانت عليهم الحياه. يقول كثره الحزن تعلم البكاء، فدول قعدوا ينقلوا في موتى وقتلى طول ما هو قاعد ينقل، فتبلور هذا المعنى في خلجات نفسه، بقى مستعد. واللي داخل الحرب ده يريد ان يموت لا يمكن يهزم ابدا، ان نجاه الله لازم يبقى منتصر. لذا كانت القولة التي اثروها عن ابي بكر رضي الله عنه، احرص على الموت توهب لك الحياه، احرص على الموت توهب لك الحياه. فهانت وهان على الاخرين. الناس اللي كان يقول لك مش ممكن انا ما اقدر، في ناس كتير قوي كان يقول لك اوعى تجيب سيره الحرب دي ما تفهم من بقك. النهارده بقى انا مستعد جدا، لو حصل هنبقى زي ايه يعني، ما احنا شفنا اهو. فجرأ الله عز وجل قوما حتى هان الموت في انظارهم. ومن فضائل هذه المحنه انهم تجمعوا. انت عارف المقاتلين ده برضو اعتبار لازم نعرفه، المقاتل ليه نفس المقاتل، نفس ابيه كده. لذلك كان ابو بكر العربي قال كده في المحنه، لا ينظر في المحنه التي كانت بين علي، في الفتنه التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين معاويه رضي الله عنه، الا رجل علم اخلاق العرب. لان انت ممكن بسهوله تقول طب ما سيدنا علي ما كنت رحت له خلاص. لا مش خلاص، ده في انفه محارب، وهؤلاء لو لم يكونوا كذلك ما نصر ما قام هذا الدين، ما قام هذا الدين. في واحد في حروب الرده ضربوا العلاء بن الحضرمي او غيره، ضربوا ضربه طير رجله وقع على الارض، قال له اقتلني انا ما اروح لهم برجل ورجل، لا موتني دلوقتي. فكان من العذاب عليه اللي اشد من القتل انه قال له لا مش هموتك، وسابه كده. دي كده طبيعه، شاء الله عز وجل ان يكون هذا الدين في هذه الطبائع. هؤلاء ما كان لهم ان يتجمعوا ابدا. النهارده بيقول لك ما فيش بقى حاجه اسمها حماس والجهاد وما فيش كلام ده، من اول ضربه قالوا كلنا تحت اسم واحد المقاومه، ده يعني لدغدغه مشاعر العلمانيين، والا فاسمها الحقيقي ايه؟ المجاهدون. المقاومه دي فيها شيء من الضعف كده، ان يعني انا واحد بيضربني وبقاومه. فتجمعوا جميعا. ده أمر ما كناش عمرنا أبدا ما كناش عمرنا أبدا نتخيله أنه ممكن يحصل بهذه السهولة، أحدثه الله عز وجل. نريد أن نذكر سردا بعض الوصايا على عجالة، لأن الوقت ما كنت أظن أن يمر بهذه السرعة، لكن هذه وصايا أيها السادة من الحقائق التي ينبغي أن نعلمها، أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فمع أننا نغبط إخواننا على شهادتهم، وكما قلت لك نتخيل بعيون قلوبنا أعراصا بين السماء والأرض، إلا أننا نقول كان هناك ذنب أيضا، كان في ذنوب، وعندنا ذنوب حبستنا، وعند غيرنا ذنوب قست قلبه لحد ما لسانه كان ذنوب. فينبغي، فنحن ندعو أنفسنا لتوبة عامة، لتوبة عامة من الآن، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة ترضيه. ثانيا، انتهاز الفرصة. يا طلبة العلم، الأمة برمتها الآن معدة لغرس الإيمان من جديد، لجلاء الإيمان من جديد. اخطبوا فيهم وكلموهم وعلموهم واقرأوا عليهم واصلوا عندهم الديانة، دي فرصة. الناس معدة، الناس استوت دلوقتي، ما بقاش عندنا أي جهة متمكنة، ما بقاش تثق في حد خلاص. هنا اعطفوا على الله عز وجل، نهتم ونجعل الناس يهتمون بالتوحيد وتعميق التوحيد وتأصيل التوحيد، وأن يكون التوحيد أمرا واقعيا، لا يكون مجرد قواعد يحفظها الإنسان فقط، لا. ومن أهم ما ينبغي أن نعتقده أو أن ننظر إليه نظرة فاحصة، جوهر التوحيد وأصل الإيمان والذي عليه مدار النجاة والعطب، تعرف إيه هو؟ الولاء والبراء. سئل الإمام المرتعش، إمام عابد كبير جدا جدا، ترجم له الذهبي، اسمه أبو عبد الله أو عبد الله المرتعش، قيل له ما الإيمان؟ قال الحب في الله والبغض في الله، وقال أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم قديما. أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أحب بقى مين وأكره مين؟ تجلى لك الميدان. ما عادش بقى نقول معلش وعايزين نقعد وعايزين الحيدة العلمية والحيدة النقاشية، ولا تجلى لك الميدان، تجلى لك الميدان وظهر كل وجه. لازم تؤصل ولاءك، من أحب ومن أبغض، ومن أبغض، من أتخذ عدو ومن أتخذه حبيب، عشان ده له أحكامه وهذا له أحكامه، ده له الرد وده له رد آخر مغاير. عايزين نؤصل في أنفسنا الولاء للإسلام، الولاء الكامل له، التعصب للإسلام يا أخوان، التعصب للإسلام ده اللي خلى كعب بن مالك يعصم من فتنة فتناء 40 يوم ما حدش بيكلمه. لما انا بنزل من بيتنا اسلم على البقال ما يرضوش يرد عليا، اسلم عليك ما تردش عليا، اقف في الصف معاك اصلي تصلوا وتخلصوا وكل واحد يخرج يكلم التاني وتسيبوني، ده شيء طبعا صعب جدا. زوجتي في البيت مروحي، النبي قال له مراته روحت اطلعها ولا اعمل ايه؟ قال له لا روحها على اهلها لحد ما يقضي الله عز وجل فيك. دي فتنة عظيمة جدا في هذه الآونة على رأس 40 ليلة أو نحوها، يرسل إليه ملك غسان. إيه؟ طبعا كعب بن مالك ده كان أمير أصلا زمان وله هيئة وبيخش على الناس دي ويقعد معاهم، فأرسل إليه قد علمنا قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، وبيشتمك ليه وبيهزأك ليه؟ ده أنت حتى أمير وهم بقى كده في المال عكرة، انت امير وليك وزنك وليك هيئتك وليك طب طلباتك. قال له الحق بنا نواسك، تعال هنا وانا اقعدك على كرسي العرش وتبقى راجل لك. لما كان في عصبيه للدين بقى، في تمسك بالدين، ده الولاء، راح ماسك الورقه وقال وهذا ايضا من الولاء من البلاء، فاما بها التينور. انت هتعرف امتى بقى البلاء من غير البلاء؟ امتى هتتعرف عليه؟ ما هو دي وجوه مختلطه، لما قلبك يصفو بتوحيد الله عز وجل بهذا الامر، لا يحب الا لله ولا يبغض الا لله. وانا مش عايز اغوص في المساله، لان الوقت يتقدم بين المعاملات اللي بين الاخوه بعضهم بعض سيئه، ده لاني ما تعهدت معك ابتداء على ان الميثاق الذي بيني وبينك مقدس. لما ابو سعيد الخدري في الصحيح يروح يبيع من جار له فيحط له تقريبا 100,000 او مبلغ في دار، يقول له الدار دي بكذا، يحط له مبلغ كبير منها، عايزها ب1000 يقول له 500 مثلا، فيقول له طبعا هبيع لك انت، تعرف هبيع لك انت ليه؟ والله لقد جاءني فيها كذا وكذا، غير اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار اولى بسقبه. الشفعه، انا لما اجي ابيع ابيع لجاري الاول، بس عشان انا سمعت الحديث ده هسيب لك شويه دول ادفع لك فيهم، اقلل عليك مش مشكله. انما لما بقت العلاقه اللي بيني وبينك علاقه مصلحه، فيحدث بيني وبينك الخلاف اذا ذهبت المصلحه. عشان نحقق الامر الولاء يا اخوانا، مش عايز اتكلم فيه كتير، وان كان تاريخنا مليء. عبد الله بن حذافه السهمي لما مسكوه حبسوه حطوا له لحم خنزير وكذا، قال لهم ايه؟ قال والله لقد وجدت في ديني مندوحه، غير اني ما احببت ان ايه؟ ان اشمتكم بديني، مش عايز اشمتك فيا. فانا بقول لك برضو ما تشمتش فينا حد، ما تكشفناش قدام الناس، لازم تعرف ان عليك هيئه الالتزام. فكان ما تترك اولى عند الله عز وجل مما تاخذ، ولا تنقلب الى ربك عز وجل الا مغلوبا. لا ينبغي لنا ان ننسى هذا العدوان قط. احنا هم نسايا، وبكره اقول لك خلاص ممكن نقعد بقى والتسويه والناس بقى كويسين، ما بقاش كويسين. احنا هننطلق الان زي ما قلنا في اول، كانت الرؤيه الاولى او تكلمنا في الرؤى الشرعيه في هذه الفتنه من منطلق ان احنا ايه؟ لسنا اساسا، انما نحن نتحدث من الكتاب والسنه، ملناش دعوه بالقوانين والقواعد اللي بتاعتهم مش بتاعتنا. انما احنا لما نحب ننظر لامر نبص له منين؟ من الكتاب والسنه. ربنا قال ايه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فهو كذلك، نقول ذلك الى اليوم، هو منظورنا، هؤلاء اعداء لنا بالشريعه. ولذلك لو انه ترك فلسطين برمتها وراح قعد في اخر الهند هيبقى حبيبك ولا هيبقى عدوك؟ هيبقى عدوي برضه، هيبقى عدوي برضه. هذا من جملة الولاء ومن جملة البراء. كذلك ينبغي أن تعد نفسك للنوازل. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم. صحيح إن كان ما استطعنا، ويكفيك الآن يا أخي أن أهل العلم يقولون، أعجبتني قولة بعض علمائنا، بيقول إيه؟ بيقول تهافت الناس على لعب الكرة وتركوا ألعاب القوة. شاب عنده 20 سنة وتبص لي ماشي راح فين؟ بس هروح أخلع درسي. ليه؟ تحرك. طب وده الكام ده؟ ده بقى درس رقم 3. امال بتاكل على ايه؟ ايه الضعف اللي انت فيه ده؟ بتاكلش، يبقى فيش بروتين، مش قادر يقف. وهذا امر احنا بنقول المغيرة بن شعبة اظهر لهم القوة. كان ارسل ملك الروم يوما، معلش بقى خد الحتة دي، ارسل ملك الروم يوما لمعاويه، كان في حرب كده اسمها الحرب البارده، ان انا ابعت لك كده شويه مسائل تعرف تجاوب عليها ولا لا، ما عرفتش يبقى غلبتك. فكان الامراء حافظين كويس قوي انهم ايه ما يتغلبوش في الحاجات دي. فارسل ملك الروم برجلين، رجل طويل قوي قوي ورجل قوي جدا، وقال لمعاويه رضي الله عنه، كانت طبعا بقى الحدود تضخمت وتقاربت، قال له شوف عندك حد طويل زي الراجل ده ورهوني، وعندك حد اقوى من الراجل ده ورهوني. فمعاويه نظر الى هذا واحد مفرط الطول فعلا والتاني جامد خالص قاعد عضلاته باينه. فمعاويه رضي الله عنه قال اشير علي نجيب مين لواحد طويل زي كده، لواحد قوي زي ده؟ قال له مفيش الا محمد بن الحنفيه. محمد الحنفيه ده ابن مين؟ ابن علي رضي الله عنه. بس نسب الى الحنفيه عشان يفرق بين الحسن والحسين وابناء فاطمه، لانه ابن امراه من بني حنيفه، لكن هو محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. قال له محمد بن الحنفيه. جه محمد بن الحنفيه قعد معاه قال له انت تقعد على الكرسي وانا احاول اقومك كده نكتشف اعصابك، وانا اقعد على الكرسي وانت تحاول تقومني ونشوف. قعد محمد بن الحنفيه على الكرسي، الراجل فضل يشيل ويعتل وينزل تحت منه، ما قدرش يحركه من على الكرسي. قام محمد بن الحنفيه قعده على الكرسي وحاخده بيد كده ورماه. خلاص التاني مين؟ الراجل الطويل جدا ده. قال لهم معاويه ده ما فيهوش حيله، ده انا اجيب له منين ده؟ ايه ده؟ هلف، هنجيب له منين كل ده؟ قال له ما فيش عندك الا قيس بن سعد بن عباده يفتح رجله فيدخل الحمار من تحت. وقاتل بسعد بن عبادة فعلا كان يعني فيه من السماء إلى الكرم والزهد والعبادة والعلم والمكر. كان يقول لولا أني سمعت رسول الله يقول المكر والخداع في النار لمكرت مكرا ترتجف منه الأرض. وكم من هذه الشمائل له رضي الله عنه كان ايه انه هو طويل جدا. فدخل عليه فقال له هو ده اطول واحد عندكم؟ قال له اه. فمحمد بن الحنفية قيس بن سعد راح قالع البنطلون السروال من تحت الجلابيه. فمعاويه طبعا دي حركه مش لايقه. فنظر اليه معاويه دايما شايفينك راجل عندك مروءه تقلع عينك ليه؟ قال يا امير المؤمنين خشيت ان اتوارى فيقولون اتيته. يقول لك دجع فصل بنطلون لما استخبى كده فقلعته قدامه. هو ده اللي انا لابسه. عارف الراجل اطول واحد عند الروم لبسه راح فين؟ فلبسه فجاء الى نحره. الاعداد العلمي لازم الرجل لك صحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيتسابق والدنيا مفتوحه امامكم. الاعداد العلمي زي ما بقول لك كده الامه الان تحتاج الى علم، الى علم علم علم. عايزين نحصل الدين اللي بيقوي الاعتقاد القلب، الدين اللي احنا اتصلنا بيه الحلو ده عايزين حد يتعلمه، عايزين حد يتعلمه ويبثه في الناس. الاعداد العلمي نشتري بقى يا اخواننا. نشوف طلبه العلم المجد. قال مجاهد بن جبر، قالوا عن مجاهد بن جبر كنت اذا لقيته كانما تاه منه حماره فهو يبحث عنه، ضل منه حماره ويبحث عنه، طلع دايما مهتم كده. وقال الشعبي ما اذا رايت رجلا يعدو في الطريق فهو اما لص واما طالب علم عايز يجري. كان يظن بوقته، حتى احنا ذكرنا في الوقت اشياء كثيره من مثل هذا. عايزين طلبه العلم يظبطوا بقى المسائل. الحمله دي اوعى تنسى الاسلاء والدماء، حطها في عنقك كما كان يبكي الاول على ايه؟ على اسلاء اخوانه. الاعداد السلوكي التربوي، عايزين انسان يبحث في نفسه وينظر في نفسه. انسان عابد اذا فرح الناس بلهوهم فرح هو بالله عز وجل، اذا انشغل الناس بدنياهم انشغل هو بتلاوه كتاب الله عز وجل، اذا ضل الناس بالطرق ثبت هو على طريق العباده. نريد عيونا تعرف الدموع ونريد قلوبا تعرف الخشوع. من ذا يعيرك عينه تبكي بها ارايت عينا للدموع تعاره. عايزين ننظر في وجه أناس نجد أن وجهه يبشر بالجنة، أن وجهه يذكرنا بالله عز وجل. لا نعدم أن يكون فينا هؤلاء من النهاردة. ما تخافش على نفسك، وأنا قلت لك الكلام ده كتير. ما فيش حد وقف أطال في قيام الليل فرجليه كسرت. ما حصلش. ما حصلش إن في واحد سهر ليلتين ورا بعض مات. ما حصلش. بل تجد فيها رقة القلب وصدق الانتماء. رابعا إذا كانت الأمة ولادة فنحن نهيب بأخواتنا. دلوقتي جبنا حوادث كثيرة اهو، كل محنة تطلع يطلع لنا واحد. الواحد ده طلع كده اهو يعني زعل شوية على اخوانه في غزة فتبلور بقى انسان تاني قائد، مش ممكن. انما ربته امه. لما وضع معاوية رضي الله عنه في حجر هند بنت عتبة نظروا في وجهه فوجدوا ملامح النجابة فقالوا يوشك أن يكون هذا سيد قومه. قالت شكلته والله إن لم يسد إلا قومه. لا ده أنا بربي عشان يبقى أمير المؤمنين. فكان خليقا بالملك. يقول لك الأدباء يقول لك إيه أبقى بينه وبينه شعرة معاوية. إيه شعرة معاوية؟ قال معاوية لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت، فسموها شعرة معاوية. 40 سنة 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة، ما حدش اختلف عليه أبدا. ربته هند. كان إذا غلب في المناظرة يقول أنا ابن هند. تعرفنيش أنا ابن هند. لما وضعت آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، كانت من أول من آمن به. ما قالتش أنا مؤمن، كانت آمنت، عرفت إن ده مش زي الأولاد، مش زي أي حد. عبد المطلب آمن به من هذا المنظور إنه مش زي أي حد. عبد المطلب ده كان إذا جلس يأتي أولاده ما حدش حد يقعد على فراشه أبدا. فكان رسول الله يزحف وهو لسه بيحبك ويقعد على الفراش. فلا يسلوه يقعد، يسلوه يقعد. فقال لهم دعوه والبيت ذي الحجب والسماء ذات الشهب. إن لابن إن لولدي هذا عجب من العجب، أو قال كلمة نحوها. ده حيبقى له أمر، ده حيبقى له هيئة. ده نظر إليه نظرة أخرى. آمنة قالت لحليمة السعدية كده، جاءت به وقالت لا خلاص أنا مش عايزة بقى أكمل معاه. بعد ما حضرت حادثة شق الصدر خافت، فرجعت قالت لها احسن يحصل له حاجة، وبعدين ده هو ظاهر عليه كده جميل، وكان يكبر عليه الصلاة والسلام ازاي له الغلمان كبر وزاد جسمه بسرعة. فخافت عليه قالت لها احسن حد يعمل له حاجة يبقى في الأرض خدي. فقالت استقيني يا حليمة ما فعلت؟ قالت حدث كذا، قالت لا حكاية الشق. قالت أو تخشى على ولدي هذا؟ والله ما يحدث له مكروه أبدا، إني حينما حملت به ما وجدت حملا كان أخف منه، ولما وضعته وجدت ضوءا أضاءت له قصور الشمس. يعني احنا نهيب الآن بأخواتنا أن يكون لها تربية. مين اللي ربى الزبير؟ صفية عمة النبي. صفية دي كانت ورق رضي الله عنها، لما مات حمزة النبي قال ما تخلوش صفية تشوفه، لا صندقوها لو شافته متقطع كده ما قطعوه فتحوا بطنه، لو شافته مقطع كده هتزعل. قالت أشوف حمزة، لا يمكن ارجعي، لا يمكن، لازم اشوفه. فلما نظرت اليه قالت هنيئا لك الشهاده. فكرنا حد لما حبس المسلمون يوم الاحزاب وقان بنو قريظه العهد، اراد اثنين من اليهود انهم يطلعوا الحصون، بقى لك احنا بقى قلنا الناس على الجبهة ونطلع احنا نشوف النساء. بقى حسان بن ثابت اكثر من 60 سنه، اكثر من 60 سنه، فقالت له قم اليهم. قال يا ابنه اخي قد علمت انه ما بي، انا ما اقدرش اقف على حين، انا عجوز. كان معهم في القطم في الحصون. فانطلقت صفية رضي الله عنها مع عمود الخيمة العمود، فنزلت إلى اليهودي فضربت عنقه، فضربت رأسه ثم احتزت عنقه فقطعته وألقت رأسه إلى الناس. فنظر اليهود بعضهم لبعض وقالوا قد علمنا أن محمدا ما ترك القطم من غير حراس. وهنا كان فيها حراس، كان فيها صفية تمسك الزبير تحط له الغرض على الحيطة وتقول له نسكن، يهيف كده حاجة بسيطة تكسره. قال لا أعمامه إنك تضربينه ضرب مبغض لا ضرب محب. فقالت من قال إني أبغضه فقد كذب، إني أضربه لكي يشب ويدخل الحرب ويأتي بالسلام. يوم يأتي في غزوة الأحزاب يقف الأمير بتاعهم، وهم بقى لما جريوا في هوازن يقف الأمير بتاعهم على سبه كده يقول لهم مين اللي جاي؟ يقولوا رجل يعصب ملاءة الحمراء، معاه سرية، سرية كاملة، رجل يعصب ملاءة الحمراء يحمل حربته على كتفه يركب بعيرا يعدو به. قال هذا الزبير واللات والعزى ما لأحدكم به طاقة ففروا. أم اللي ربته يا أخوانا، أم العوام ده مات زمان. الزبير ابنه، عبد الله ابن الزبير، كان النبي يقول ابنه ابي، ربته اسماء. لما حطت ايديها على ما الحجاج ضربه وحطت ايديها عليه قالت له يا ابني ده، قال لها دروع حديد، عبد الله ابن الزبير ما لبسهاش الا عشان امه ما تزعلش. قالت يا بني ليس هذا بلباس من اراد الحق، كسر سراويلك حتى اذا سقطت على الارض لا تبدو عورتك واطلع قاتل. فكان عبد الله ابن الزبير يدخل عليه من الباب الواحد من ابواب الحرم 500 فيطردهم وحده، ثم ينظر اليهم ويقول تعلمون والله لو دخلتم من باب واحد كلكم لطردتكم جميعا. فقال رجل من الناس انا اعلم. مين اللي حافظ نسب الشافعي؟ امه، خدته من عسقلان وطلعت بيه لحد ما جت الى الشام، الى ظاهر الشام، او جاءت الى مصر وقلت له عشان حافظ على نسبك، ده انت من نسب النبي هتقعد معايا هنا حيتوه نسبك معايا، وحملته على كتفها حتى صار الشافعي الذي ملأ طباق الارض علما. فيا رب أنثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق. مات لبعض أخواتكم 8 أولاد، قالت البركة في الباقي في غزة، أنا عندي 8 البركة للباقي، وأنا كنت مربيهم ليه؟ مربيهم عشان يستشهد. قالت كده أخواتنا اللي هنا اللي قاعدين مش أقل منها، تربي ولدها هكذا تربية صالحة، تنفق عليه الغالي والنفيس حتى تعيد ترتيب هذه الأوراق من الداخل. فأعيدوها أيها الإخوة وانطلقوا وانبثوا بين الناس، وكما يقال أعيدوها خضراء جزعا، فإن يوما من أيام الأسد خير من 100 يوم من أيام ابن آوى. وليس الأسد من جوع تقاد إلى جيف أحاط بها كلاب. انطلقوا إلى خدمة هذا الدين واصبروا وصابروا وتجهزوا وأعدوا، فإن الكرة قريبة قريبة تحتاج إلى رجال، وكما قلت لك يوم من أيام الأسد خير من 100 يوم من أيام المئاوة. نسأل الله عز وجل أن يتم النصر لإخواننا وأن يظهر عنهم المنافقين والكافرين وأن يقيهم ما أهمهم وأن يرفع عنهم حزنهم وبأسهم، إنه القادر على الجليل والجلال. بعض إخواننا وجد تليفونات في الحياة كثيرة، المعرض الآن على أشده وإحنا بندعو إلى طلب العلم وكذا، فالإخوة بيقولوا نبدأ بإيه ونشتري إيه، فاقترح بعض إخواننا أن نحن نأتي ببعض الكتب الابتدائية للإخوة في كل فن علشان يعملوا إن شاء الله عز وجل. الكلام ده برضه هتجدوه على الموقع وأنا أتلوه عليكم الآن. هو اقتراح، وفي الحقيقة زبدة هذا الكلام وجوهر هذا الكلام من كتاب منطلقات طالب العلم لسماحة الوالد الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله. وفي الحقيقة يا أخواننا برضه أنا ليه حساب، وأنتم بتشتروش كتب المشايخ ليه؟ يعني أعزكم الله عز وجل بأن صار شيوخكم الآن هم رؤوس الدنيا، وشاهد بذلك الناس. المؤتمر معرض الكتاب الفائت جاء هنا الشيخ عاد القرني، صح؟ واحد قال له يا شيخ الآن لما لا تتواصل مع مشايخنا؟ يعني ما لقلكش معاهم ولا احنا بندعوك لهم يعني كلمهم. قال شيوخكم هم المقدمون، ودي كلام رجل يعني خبر برضو المسألة وله في الدعوة تباع طويل. هذه عصارة الخبرة، تلاقي في كتاب منطلقات طالب العلم اللي عنده منطلقات طالب العلم هتلاقيه في النهاية مقترح الشيخ كتب، مش بقى كتب ابتدائية زي هذه الكتب اللي كتبتها، انما هو مقترح كتب تاخدك من البداية للقمة، يعني تبدأ بايه والمرحلة الثانية ايه والمرحلة الثالثة ايه، من رجل خبر الاشياء وصبر 30 سنة بيدرس، فضلا عن ان الشيخ بخصوصه عنده المكتبة بتاعته. وكان يقول كنت أقول للإخوة لا تجدوا كتابا هنا إلا دلكم على الطريق، ولا تجدوا كتابا مبتدعا قط، أنا بقول كده. فالرجل كمان له في الكتب باع وله في الايه في العلم والخبرة الباع الكبير. أولا العقيدة، 200 سؤال وجواب في العقيدة، حافظ أحمد حكمي. والعقيدة الوسطية شرح الشيخ محمد خليل هراس، وأنا حدثنا الشيخ فتح أمين عثمان في أنصار السنة هنا في المركز العام، كان يقول الشيخ محمد خليل هراس كان يرسل إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسائل أشكلت عليه من كلام ابن تيمية كان يحلها له، لنفخر به لشرح مبسط على العقيدة الوسطية، ثم تعالى للشرح الأوسع منه شوية بتاع الشيخ إيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في القرآن تفسير السعدي، تفسير مختصر خالص وزي كده الكلمة ومعناها مع التأصيل، ثم أضمم إليه تفسير القاسمي. بعض مشايخنا لا يقدم على تفسير القاسمي شيء، يقول هو ده، وفي الحياة لو قرأته تحس إن الرجل كان عنده محاولة إنه يجمع كل حاجة في التفسير. تفسير رائع، تفسير جمال الدين القاسمي. وطبعا لا غنى لمكتبتك عن تفسير ابن كثير وتفسير الطبري، الطبري ملوش بديل، يعني ابن كثير كأنه اختصر الطبري، الطبري ملوش بديل. أما في السنة كتاب اللؤلؤ والمرجان من أعظم من أعظم الكتب التي جمعت بين الصحيحين، وبلوغ المرام ابن حجر في 1350 حديث بدون بقى الروايات المكررة اللي بيعدوها عليك دي. عارف ابن حجر بيقول ايه؟ بيقول من حفظه كان من دون اقرانه نابغه. جمع حديث الفقه او عيون احاديث الفقه. رياض الصالحين قال الشيخ عنه هو كتاب سلفي المنهج. والاربعين النووية وشروحها، شروح الاربعين النووية ايه؟ من أجمل الشروح ليها شرح ابن رجب الحنبلي اللي هو اسمه جامع العلوم والحكم، زود هو 10 أحاديث بقوا 50 حديث وشرحهم. طبعا ما ننساش بقى احنا بقول دلوقتي كتب المشايخ في التخريج الأحاديث، لو تبحث انت في الكتب ضميمة إلى بحثك في بعض كتب الشيخ الألباني مش هتلاقي فيها حديث محكوم عليها. ضميمة لذلك كتاب المعجم المفهرس للشيخ أبو إسحاق الحويني، وفي الحقيقة برضو ده أمر مما يثير العجب. يعني هذا الرجل بيقول هو هذا ينصب مكان الشيخ الألباني، بل قال الشيخ الألباني ذلك، كيف لا ترفعون به كثير رأس. هو الشيخ مش في الخطب والدروس بس، له كتبه لازم نجلبها. الكتاب ده جمع بقى تخريجاته في كل كتبه أو أكثر كتبه اللي كان اسم المعجم المفهرس لبعض الطلبة بتوع الشيخ، جمعه في 3 مجلدات. شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين، شرح السيوطي على سنن النسائي وسنن ابن ماجه، نتكلم سطر هتلاقي كمان مع شرح السندي زي الفل، سطر سطرين في كل حديث. أما في مصطلح الحديث تجيب البيقونية وتحفظها، طبعا عندنا الأربعين النووية تحاول تحفظهم، الأول هو المرجان لو حفظته تبقى أديك شلين شلين. في المصطلح البيقونية وتتحفظ سهل، 34 بيت بس. شرح الشيخ ابن عثيمين عليها، تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، نزهة النظر شرح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، بص ده رسالة كده. انما تقرا شرح ألفية السيوطي، شرح ألفية العراقي بتاعت السخاوي تلاقيه بيعول عليها. اي كتاب بعد الحافظ ابن حجر هتلاقيه بيعول على الرسالة الصغيرة دي، رجل مفتوح عليه. اصول الفقه، الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين، لو عرفت تحفظها احفظها، لان الورقات بتاع الجويني مختصر، كانوا بينصحوا بحفظه بس مختصر. الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين، اصول الخلاف لعبد الوهاب خلاف، اشرب الدنيا على اشرب ديك الحلوة. اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ده برضو كتاب رسالة كده. لو تلاقي الشيخ الألباني يقول لك وقد قال بهذا القول، في بعض مقالاته كده بيقول كده، قال بهذا القول السيوطي والشوكاني وعبد الوهاب خلاف ويكفيك هؤلاء الأساطير، الألباني بيقول كده، أو كتاب صغير كده إنما أسطورة عبد الوهاب خلاف. كذلك لو قدرت بقى تجيب مجلدين أصول الفقه الإسلامي لوهب الزحيمي. أما في الفقه، الفقه ده حفظ يا إخوانا، هات متن أبي شجاع، ده شافعي ما تتخصصش بيه، مش عايز تبقى حنبلي مثلا، عايز تبقى بس ده عشان مختصر سهل انه يتحفظ. متن ابي شجاع ومعاه الاقناع للشربيني، شرح متن ابي شجاع. ولا باس ان تقرا سبل السلام وفقه السنه استئناسا، الشيخ بيقول كده، كده بيقول استئناسا في المرحله دي، لان في الحقيقه انا قال لي بعض مشايخنا من الفقهاء وجدني بقرأ في سبل السلام، قال لي يا ابني ده فقه ده، ما ده ايه يا مولانا، قال لا الفقه يؤخذ من كتب الفقه، ده شرح حديث، انت واخد بالك فرق من شرح الحديث وفرق من الفقه. مش كده اللي بينشأ بقى، اللي ينشأ بقى على الحديث وشرحه والكلام ده تلاقيه في الفقه ضعيف. ما عايزين نخش في كتب الفقه الكبيرة عشان تاخد المسائل، ده مناط الفتوى، المسائل الافتراضية دي. ماشي. التاريخ والسيرة، مدرسة السيرة، المجلد الأول نزل بتاع الشيخ يعقوب قبل المعرض بحاجة يسيرة، قرأت منه ملزمة كده، كان لسه بالطبع عشان لسه الشيخ مجمعه، فقرأ علي منه جزء كده رائع. وكذلك لا تنسى معهم كتاب، هو إن كان يعني تربوي لكنه أيضا يتكلم في التاريخ كثيرا، هو كتاب علو الهمة للشيخ العفان، كان 7 مجلدات بقى 12 دلوقتي، 14 دلوقتي، غالي ولا يهمك. معاده كان السبعة التانيين بيباعوا لوحدهم، طيب خلاص، يعني السبعة التانيين مش لازم تشتري 14، هات 7 كمان عليهم الجداد وخلاص. وبعدين ما تستغليش حاجة، أنا قرأت عن بعض السلف يا أخوانا، بص يا اخوانا اللي عايز يمشي ما يقفش يتكلم صاحبه على الباب، بس انا بحس ان انا بخاف. قالت قال شعبة لصاحب له طلبت العلم طلبت التجارة فصار لك مال، وطلبت العلم فبعت طست امي. مالك ابن انس كان مليونير، فضل يشتري في كتب ويطلب ويروح يضرب الرحلة، ملقاش معاه فلوس اعمل ايه، نقض سقف بيته، سقف خشب وقعه وطلع الخشب بتاعه باعه وراح يطلب العلم، وانا مش عايز اقول لكم من المعاصرين ايه اللي حصل لما حكى الشيخ ابو اسحاق وانا رحت للشيخ الالباني امتى، قال ايه؟ قال كانت لسه مراتي مخلفه وراح تاني يوم. فزي ما حدش يصبر عليها دي، لا يعني لا يدرك العلم براحه البدن ولا براحه الجيب. حابين ان هنا في بعض الاخوه بيقولوا احنا بنيجي من الشرقيه والحته اللي ناحيه المنصوره، هم يعرفوا الشيخ صلاح عبد الموجود صح؟ الشيخ صلاح كتب كتاب فتح الباري بايده، ولا سالوه كانش ما كانش فيه فلوس، كتبه بايده، نسخه بايده 14 مجلد بالكتاب الكلام اللي زي النمل الصغير ده، نسخه على ايده. ولو علم الله فيه خيرا لاسمعهم، علم الله عز وجل في قلبي الخير. النهارده بنسال الشيخ عن الطبعات، تلاقي فتح الباري عنده طبعتين ثلاثة أربعة خمسة، سيفتح الله عز وجل عليك بس يعلم فيك خيرا. اللغة تجيب الآج الرومية تحفظها، وقراءة شرحها ومن أعظم شروحها بتاع الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ده كان من أعظم أهل اللغة محمد محي الدين عبد الحميد في التحفة الثانية، وكذلك في شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين طبعا من درس ابحاثه في اللغه او سمعه يقول الراجل ده بتاع لغه بس، بتاع فقه ولا حاجه، من علمه رحمه الله. ماشي. وهات قطر الندى ابن هشام. البلاغه، هات كتاب البلاغه الواضحه لعلي الجارم. غريب الكتاب والسنه، في الفاظ بتعدى عليك كده ما تعرفش ان هو، لما كنت في بعض الخطب بيقول ايه، تقدمت الى هذا الدين وبايعت الله عز وجل فما بالك الان تكعكع. الاخ يقول لك كعكع دي ايه؟ قالوا للنبي كده ولا لا في الصحيحين؟ قالوا له كده، قالوا في صلاه الاستسقاء، قال يا رسول الله رايناك تمد يدك الى شيء ثم كعكعت، يعني رجعت الورد. طب الكلمه بقى كعكع دي هتجيبها انت منين؟ في حاجه اسمها غريب الكتاب والسنه، بيشرح الفاظ غريبه. فترجع للنهاية لابن الأسير ومختار الصحاح. الشيخ بيقول مختار الصحاح ده يبقى في جيبك، ما تشيلوش من إيدك، في جيبك على طول. نعم، مختار الصحاح اللي هو اصطفى من الصحاح. في الأدب اقرأ وإن استطعت فاحفظ. المعلقات السبع، المعلقات السبع دي كلها حماسة، واحنا بقى بنقول صلاح الدين، واحنا انا عايز عندي مشروع كده لسه بنبلوره ونشوف الاخبار ايه ونستشير فيه، احنا عايزين نترجم لفرسان الاقصى، ايه رايكم؟ فرسان الناس اللي فتحوا المسجد الاقصى مين؟ صلاح الدين الايوبي ده ما تفكروش انه كان طالع تبع السيف والبس، ده كان حافظ صحيح البخاري وشافعي المذهب، بل نسبوا اليه انه فقيه يعني يقعد يفتي، وكان حافظ ديوان الحماسه. ديوان الحماسه بتاع مين؟ ابو تمام. المعلقات السبع، المعلقات السبع احفظها او على الاقل اقراها، واقرا لها بعض الشروح. في شروح لدكاتره معاصرين، و تلاقيها في شرح لمحمود سامي البارودي، اللي يلاقيه اديله شلل. وعيون الاخبار لابن قتيبه. مساله القضايا، في بعض الامور كده الناس مش فاهمها لحد دلوقتي، يقول لك يعني ايه؟ بس كان زمان الدنيا كويسه ودلوقتي الدنيا انقلبت. الدنيا في الارض دي، والله يا اخوانا كنت بقول لبعض الاخوه، يوم القيامه تبلو هذه الارض اسرارا عجيبه. ارض فلسطين دي مليانه خيانات، هتشوف فيها انت اسرار، هتقول كلام هنفتح بقنا كده بس، يا علي عمار اسكت. هو اول ما بنعدي الساعه بيجي يحصل هستيريا ولا ايه؟ عايز بقى اقرا في القضايا، عايز اعرف هو كان فيه، وكان فيه زمان مشاكل ولا مشاكل دي النهارده بس؟ لا ده من زمان خالص، من زمان خالص، ها؟ مش من النهارده بس. فالقضايا، القضايا بتاعتنا، قضايانا، تحرير المراه، فمن اعظم هذه الكتب في مثل هذه القضايا والغزو الفكري وعوده الحجاب، العلامه الشيخ محمد اسماعيل. لا موجود، موجود موجود موجود موجود فين؟ موجود في المكتب. هو نزل، نزل خلاص بقى يا عم، ما يهمكش بقى، اتصرف. انا بقول دلوقتي وانت اتصرف. ماشي. في كتاب اسمه الاكله حول القصعه، كتاب مختصر كده بس جميل قوي، للاستاذ احمد سعيد نونو. هو مش نونو ولا حاجه، كتاب نونو بس زي الفل. المكتب وأقصاه. الشيخ العفاني: ولا تغفل في الطريق، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لأبي فهر محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ده ممتعة مطبوعة في كتاب المتنبي ليتني ما عرفته، وممكن تلاقي لوحدها مطبوعة لوحدها رائعة، بتتكلم بقى من أيام نابليون وكان بيعمل إيه مش مكسوم بقى أنت هتلم عليها الأقزام ليه. هل التدخين، معلش بس السؤال ده لغرابتني أجيب عليه وننتهي، هل التدخين ينقض الوضوء؟ الوضوء ينقض مما خرج مش مما دخل. الإنسان بيشرب المخدر وإذا صلى يكون في وعي تام ومدرك، فهل يصلي وهو يشرب المخدر؟ والله في الحقيقة هذا إذا قلنا إن العلة حتى تعلموا ما تقولون، إنما إذا كانت العلة هي النهي عن إتيان الصلاة في حالة الشرب ابتداء فلا يأتي الصلاة وهو شارب أبدا. وبعدين فين الدين عنده يعني؟ بس وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا.